باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. ففي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. متفق عليه. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بالسفر وأحكامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نعمته والسفر فليعجل إلى أهله. يبين صلى الله عليه وسلم أن السفر فيه مشقة في الغالب، يمنع الإنسان من طعامه المعتاد وشرابه المعتاد ونومه المعتاد. فالسنة يعجل بالإياب إذا قضى حاجته ونعمته، إما في تعجيل الإياب من الراحة والإجتماع بالأهل والسلام من بقية تعب السفر. وكل من جرب الأسفار عرف ذلك، ولا سيما إذا طال السفر، فينبغي المؤمن أن يلاحظ ذلك وأن تكون أسفاره عند الحاجة، وأن يعجل بالإياب إلى أهله إذا قضى نهمته، بما في ذلك من المصالح له ولأهله. واجبكم السهر أخطار أخرى من جهة الاجتماع مما لا ينبغي الاجتماع بهم، من جهة وجود الدعاة إلى الباطل أو الأخلاق التي تضر المسافر. ومن كل حال، المسافر ينبغي له أن يتحرى قضاء حاجته بسرعة ثم يرجع إلى أهله بعيدا عن أسباب الشر وعن أسباب الأذى وعما يضر خلقه ودينه وسمعته، أو يضر أهله بتأخير الإياب إليهم. ولا ينبغي له أن يطرقهم ليلا إلا إذا أخبرهم، لا يهجم عليهم ليلا، ولا سيما إذا طال السفر يتخونهم، قد يرى منهم ما لا ينبغي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدهم غيبة فلا يطرق أهله ليلا، ونهى عن الطروق ليلا. بل كان يقدم أول النهار أو آخر النهار. وفي الصحيحين أنه قدم ذات يوم في بعض الأسفار في آخر النهار، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا كي تمتشط الشعيرة وتستحد المغيبة. لأن المرأة إذا درت عن قدوم زوجها استعدت لما ينبغي من التنظف والتطيب والجيب والثياب الحسنة وإبعاد ما قد يحسن إبعاده في البيت من أشياء لا يرضاها الزوج. فالمقصود أن قدومه عليها وهي على علم، أهله على علم، يكون أولى، لا يهجم عليهم بعد طول الغيبة ليلا إلا إذا أخبره أنه سوف يقدم هذه الليلة فلا بأس. وفق الله جميعا. العشي متى آخره يقول قدم عشيا أو بكرة متى يبدأ العشي وينتهي؟ العشية بعد الظهر والغدوة قبل الظهر. متى؟ الغدوة ما قبل الظهر والعشية ما بعد الظهر. يعني إلى المغرب العشية. نعم. يا شيخ حسن الله عليك، حديث جابر الأمر فيه للوجوب أم للاستحباب؟ حديث جابر الأمر فيه للوجوب النهي؟ هذا ظاهر، هذا ظاهر الأحاديث، لأن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأوامر الوجوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهتم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأصل في النواهي التحريم، هذا هو الأصل، إلا بدليل يدل على كراهة فقط. والأصل في الأوامر الوجوب، إلا بدليل يدل على الاستحباب. الشيخ أحسن الله إليك، رجل مسلم ذبح ذبيحة وما ذكر فيه اسم الله ناسيا، ما حكمه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لا تؤاخذنا ذبيحة إذا ناسي أو جهل. نعم، ناسي لا حرج. أنا إذا نافى ما العاية يقول: ولا تأكل من ما لم يذكر اسم الله فيه. يعني إذا كان تعمد، إذا تعمد. أما النسيان ما يدخل في الإسلام. نسيان أو جاهل ما يعرف الأحكام الشرعية. نعم، إذا كان مسلم أو كتابي. نعم، جزاك الله خير.